قال فيه الناظم مبينا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. نردد الأبيات أولا بشكل جماعي لتصحيحها وضبطها. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرابع الإخفاء عند الفاضل، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها، خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى انضع ظالما، والرابع الإخفاء عند الفاضل، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى انضع ظالما، بهذه الأبيات الثلاثة تكلم الناظم عن هذا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء، وتكلم عن الحروف التي يجب إخفاء النون الساكنة والتنوين إذا ما لقيت هذه الحروف الخمسة عشر. نبدأ بالحديث عن العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح، ثم نبدأ بأخذ بعض الفوائد من كلام أهل العلم، وننهي بشرح هذا المبحث والتطبيق العملي عليه. هناك بعض الكلمات المحتاجة إلى شيء من البيان، أولها قوله والرابع أي من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. طيب، وأين يكون هذا؟ قال عند الفاضل من الحروف. كيف معنى عند الفاضل من الحروف؟ كم حرفا تلقاه يعني النون الساكنة، يعني كم حرفا من حروف العربية يمكن أن تأتي النون الساكنة قبله؟ كل الحروف الأخفاء الباقي الفاضل 29 حرفا ولا 28 حرفا؟ 28. إذن 28 حرفا، لأن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، ولذلك يتعذر مجيء نون ساكنة أو تنوين قبله. واضح؟ إذن 28 حرفا، 6 من حروف الحلق للإظهار، 6 من حروف الحلق للإظهار، و6 للإدغام يرملون، و1 للقلب الباء، 13 حرفا. كم حرفا بقي؟ 15 حرفا. لذلك قال عند الفاضل من الحروف، يعني ما يتبقى من الحروف التي ذكرها سابقا في الثلاثة أحكام السابقة، ما يفضل من هذه الحروف تخفى عنده النون الساكنة والتنوين. إذن الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء، ويكون عند الفاضل أي عند الباقي من الحروف. واضح؟ عند الفاضل أي عند الباقي، لأنه ذكر ثلاثة أحكام أخذت 13 حرفا، وبقي هذا الحكم الرابع يأخذ بقية الحروف، فقال عند الفاضل من الحروف. وهذا الحكم ماذا؟ قال واجب للفاضل، أي متعين على الشخص الفاضل الذي اهتم بقراءة القرآن وأراد أن يضبطها وأن ينطق بهذا القرآن كما قرأ به المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يكون شخصا فاضلا. فهذا الحكم متعين على من أراد أن يكون متقنا لتلاوة القرآن، فهو حكم واجب متعين على الشخص الفاضل. واضح يا إخوة؟ طيب، هنا قال عند الفاضل، وهون قال واجب للفاضل، ماذا نسمي هذا؟ هذا جناس تام، جناس تام. وهو ما تماثل ركناه لفظا وخطا واختلف في المعنى. على كل لا نطيل الحديث في هذه المسألة لعدم ارتباطها، لكن من أجل الفائدة لمن ودها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: في خمسة من بعد عشر. خمسة بعد عشرة يعني كم حرف؟ 15 حرفا. في خمسة من بعد عشر. طيب هل ستذكرها لنا يا شيخنا 15 حرفا متتالية؟ قال: لا، أريد أن أرمز إليها رمزا. ما معنى رمزها؟ أي أريد أن أشير إليها إشارة. طيب كيف ستشير إليها؟ قال: في كلم هذا البيت الذي سأذكره لكم، في كلمات هذا البيت ضمنت هذه الحروف الخمسة عشر، فأشار إليها في أوائل كلمات هذا البيت. واضح؟ إذن قال رمزها أي الإشارة إليها قد جمعتها وضمنتها أين؟ في أوائل كلمات البيت التالي: صف، الصاد، ذا، الذال، ثنى، الثاء، كم، الكاف، جاد، الجيم، شخص، الشين، قد، القاف، سما، السين، دم، الدال، طيبا، الطاء، زد، الزاي، في، الفاء، تقن، التاء، ضع، الضاد، ظالم، الظاء. هذه 15 حرفا هي حروف الإخفاء. قلنا بأن أهل العلم على الرغم من هدفهم في جمع المعلومات الكثيرة في أقصر عبارة يحاولون أن يبثوا شيئا من التنبيهات، من التوجيهات التربوية التي يحاولون إجمالها في هذه العبارات المستخدمة في جمع العلم. فبدل أن يجمع هكذا عبارة لا تفيد معنى نافعا، جمعها في عبارة فيها جملة من التوجيهات. فقال رحمه الله تعالى: صف ذا ثنى. ما معنى ذا ثنى؟ ذا مال، ذا جاه، أي صاحب مال، صاحب جاه. فيقول لك: صف لي أوصاف من يستحق الثناء. صف لي وأعطني أوصاف من يستحق الثناء، هات أوصاف مستحق المدح والثناء. صف ذا ثنى. ثم قال: كم جاد شخص قد سما، بمعنى الشخص الذي سما بأخلاقه كم يجود، كم جاد شخص قد سما، فصاحب الأخلاق السامية الرفيعة كم يجود. الجواد هو الجيد في فعله وعمله، فهو فاعل للجميل دوما. قد سما بمعنى كم جاد شخص قد سما، كم يجود الشخص صاحب الأخلاق السامية والخلال الصالحة. كأنه يحث من أراد أن يتعلم القرآن ويتعلمه من خلال حفظ هذه المنظومة أن يتمثل هذه الأخلاق التي وصفها. ثم قال: دم طيبا، كن على الدوام طاهر النفس طيب الروح. دم طيبا، زد في تقى، وتزود فإن خير الزاد التقوى. فكن دائما متزودا من التقوى. ثم قال: ضع من الإيش؟ من الحط والإنقاص من القدر. ضع ظالما، أي أنقص من قدر الظالم بأن لا تلتفت إليه وأن لا تنصره. إذن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كما قال ربي. إذن حط من قدر الظالم ولا تعنه على ظلمه. جملة من التوجيهات التربوية والتنبيهات الأدبية التي يوجه إليها من يحفظ هذه المنظومة كي يتمثل هذا السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه. أنتقل أيها الأحبة بعد أن تكلمنا عن العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان إلى مسألة مهمة يكثر تردادها والسؤال عنها بين طلاب علم التجويد، وهو أننا كيف نأتي بالإخفاء صحيحا. فمنهم من يقول مثلا: إذا أردت أن أخفي النون الساكنة عند الذال فأقول من ذا، فيضع مباشرة ملصقا طرف لسانه بأطراف الثنايا العليا. بعضهم يبعد اللسان كثيرا فيقول ماذا. أي الكيفيتين هي الصحيحة؟ لا هذه ولا هذه، لأن الإخفاء هو حالة، صفة، النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، فلو ألصقت بمخرج النون ماذا فعلت؟ أظهرت النون. لو قلت من ذا أظهرت النون عند حرف الذال. ولو قلت من ذا ماذا فعلت؟ هل أخفيت النون عند الذال؟ طيب لو قلت ماذا، هل هذه هي الكيفية التي وردت عن الأئمة؟ تعالوا لنتأمل كلام العلماء الأوائل. أنا حاولت أن أذكر النقولات بنصها حتى تكون واضحة من أجل بيان هذه المسألة. أولها النقل المنقول عن الشيخ أحمد البنا من أئمة الأداء الكبار، حيث قال في كتابه إتحاف فضلاء البشر في الصفحة رقم 147 هذه العبارة المهمة، ركزوا يا إخوة عليها. قال وليحترز القارئ، وليحترز يعني القارئ، وليحترز أيضا من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، فهو خطأ أيضا، وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك. يتكلم عن إخفاء التاء والدال والطاء، لأنني أسمع أيضا ممن يشتغل بعلم التجويد يقولون في كل الحروف نجافي عن المخرج إلا في التاء والدال والطاء فنلصق بالمخرج. وفي الحقيقة يا إخوة هذا من كبار أئمة الأداء، وسأنقل لكم عددا من النقولات أيضا لاحقة ينص نصا على أنه في التاء والدال والطاء لا بد أيضا من التجافي. واضح يا إخوة؟ عند جميع حروف الإخفاء سوى القاف والكاف كما سأبين في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن يا إخوة ينبه الشيخ أنك حين تنطق بالإخفاء لا تلصقن بلسانك في مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة أو التنوين. فقال وليحترز أي القارئ من إلصاق لسانه فوق الثنايا العليا في مخرج التاء والدال والطاء لا تلصقه. طيب الحل شيخنا؟ قال وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك. أيضا قال عبد الوهاب القرطبي صاحب التذكرة من علماء الأداء، قال ومعنى خفائها، شلون يعني معنى خفائها؟ معنى خفاء النون عند حروف الإخفاء كيف يكون؟ قال ومعنى خفائها ما قدمنا، أي ما ذكره في كتابه، من اتصال النون بمخارج هذه الحروف، بمعنى أن تهيئ المخرج على أن تهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. فقال ومعنى خفائها ما قدمنا من اتصال النون بمخارج هذه الحروف واستتارها بها وزوالها عن طريق اللسان وخروج الصوت من الأنف من غير معالجة بالفم. واضح يا إخوة؟ إذن الفم يبقى فيه صويت نتيجة المقاربة وعدم الإلصاق، فيبقى الصويت الفموي كما سأبين لاحقا إن شاء الله، ويبقى العمل الأكبر لعمل الغنة الخيشوم. أختم بما ذكره الشيخ المرصفي، والشيخ المرصفي يعني إمام علم جامع لأقوال المحققين من أهل العلم. قال ما نصه؟ أيضا ذكرت لكم هذا النص بألفاظه من كتاب هداية القارئ في تجويد كلام الباري جل وعلا. قال من الخطأ في الإخفاء أيضا، شو من الخطأ؟ إلصاق اللسان في الثنايا العليا عند إخفاء النون الساكنة والتنوين، بأن يقول بعضهم منتا فيلصق أو منطا، واضح؟ فهذا كله خطأ. فيقول الشيخ من الخطأ أن تلصق اللسان في الثنايا العليا عند إخفاء النون الساكنة والتنوين. طيب لماذا؟ قال إذ ينشأ عن ذلك النطق بالنون ساكنة مظهرة مصحوبة بغنة، لأن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى مصحوبة بغنة، فيخرج القارئ بذلك عن الإخفاء المقصود. الأقصود أنك تخفي لا أن تظهر، أن تخفي النون عند هذه الحروف، أن تخفي النون عند هذه الحروف لا أن تخفي النون في هذه الحروف. شوف يا إخوة العبارة، أن تخفي النون عند الذال وحروف الإخفاء جميعا، أن تخفيها عند هذا الحرف لا أن تخفيها في هذا الحرف، واضح؟ لأن الإدغام تدغم كذا في كذا، أما الإخفاء تخفي كذا عند كذا كما سنبين. قال وما سمي الإخفاء إخفاء إلا لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخاصة به. ثم قال موضحا وكيفيته كما صرح به غير واحد من أئمتنا كالحافظ القسطلاني أن يكون هنالك ماذا يا إخوة؟ شوف هذه العبارة المهمة، أن يكون هناك تجاف بين اللسان والثنايا العليا، أو بعبارة أخرى ما معنى التجاف الذي ذكره الشيوخ؟ قال أو بعبارة أخرى أن يجعل القارئ لسانه بعيدا عن مخرج النون قليلا، يعني أن يجافي شيئا قليلا فيقع الإخفاء الصحيح المقصود. ثم قال وتنظر إلى التنبيه، أين يتأكد هذا التجافي؟ أين يتأكد؟ قال ويتأكد هذا التجافي عند الطاء والدال المهملتان والتاء المثنات فوقه. إيش يعني التاء المثنى فوق؟ التاء التي لها نقطتان من فوق والتاء المثنات فوقه، وكذلك الضاد المعجمة. واضح؟ إذن عبارات أئمة الأداء تشير بوضوح شديد إلى مسألة التجافي، أما أن نأتي بالإخفاء بغير تلك الطريقة المقروءة والمنقولة والمكتوبة، هذا النقل الصوتي النقل المكتوب للأداء الصوتي الذي كان عليه أئمة الأداء أن نخالفه، فهذه مشكلة. إذن في هذا التفصيل الذي بيناه الأحبة يظهر بجلاء أن كلام الأئمة الأوائل يرشد ويبين بجلاء أن المقصود بالإخفاء أن تجافي اللسان شيئا قليلا عن مخرج الحرف لا أن تلصقه بمخرج الحرف، وسننظر الآلية العملية لكيفية أداء الإخفاء. تعالوا لنأخذ الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. ما الحكم الذي ندرسه؟ هو الإخفاء. ما تعرف الإخفاء؟ هو النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا التعريف مذكور عندكم في المذكرة. إذن الإخفاء ما هو؟ النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تعالوا لنطبق هذا على مثال نخفي النون الساكنة مثلا عند حرف الفاء. ركزوا معي يا إخوة في الفكرة حتى نفهم هذا التعريف. حين أقول من أنفسكم، ما الفرق بينه وبين أن أقول من أنفسكم أنفسكم؟ إيش في فرق؟ طيب ماذا لو قلت من أفوسكم؟ ماذا فعلت؟ إذن هناك في فروقات بين الأداء الأول والثاني والثالث. تعالوا نشوف الفروقات. لو قلت ها هذا لساني من أن قرعت مخرج النون ها أن فو ماذا فعلت؟ قرعت أولا مخرج النون ثم ذهبت إلى مخرج الفاء وقرعته. واضح؟ هذه الآلية متى يصح الإتيان بها؟ حال الإظهار، بأن تظهر النون الساكنة عند العين مثلا فتقول من عمل، قرعنا مخرج النون وقرعنا مخرج العين، من ع من ع أنفو، هذا اسمه إظهار. إذن من الخلل أن أضع أطراف الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى وأقول أنفسكم، هذا خطأ. واضح؟ ما معنى بصفة بين الإظهار والإدغام؟ إيش يعني بين الإظهار والإدغام؟ يشبه الإظهار من وجه ويخالفه من وجه آخر، ويشبه الإدغام من وجه ويخالفه من وجه آخر. إذن هو بين الإظهار والإدغام، فلا هو إظهار ولا هو إدغام. تعالوا لنرى. إذن قلنا الآلية الأولى، قلنا أنف هذا اسمه إظهار. طيب لو قلت أفوسكم أدغمت النون الساكنة إدغاما كاملا في الفاء أفوسكم، وهل نأتي بالإخفاء هكذا؟ خطأ. طيب ما الهدف من الإخفاء أصلا؟ السهولة في النطق، السهولة في النطق. هل من الأيسر لك في النطق؟ وهذا كانت تفعله العرب في زمن النبوة، الإخفاء يا أخوة هذا من طريقة أداء العرب لحروفهم. هل تجد من اليسير عليك أن تقول يا منصور ولا أن تقول يا منصور؟ هل الأيسر أن تقول يا منصور ولا تقول يا منصور؟ تقول يا منصور. صحيح. حتى شوف عم نقول منصور ما، مع انه ابي فخم والميم خلل، لكن ابي فخم الغنه بيقول منصور من هم هم هم، صوت الغنه مفخم عند الصاد المستعليه. اذا الاخفاء موجود في كلام العرب. شو سوى القران؟ ما الفرق بين اداء القراني في هذا الموضع وبين اداء العرب؟ تطويل الغنه، فنعطي غنه كامله لان النون والميم المخفتين غنتها كامله. جميل. طيب إذا قلت أنفسكم هذا إظهار، أفسكم هذا إدغام، لا نريد هذه الكيفية ولا هذه الكيفية، ماذا أفعل؟ تأملوا اللوحة التي ستوصف لنا كيفية الأداء، وهي هذه اللوحة المهمة جدا المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاة. سأشرح نقطة نقطة حتى نميزه عن الإظهار وعن الإدغام. ماذا أفعل حتى آتي بالإخفاء صحيحا فصيحا؟ أولا أهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة أو التنوين. شو يعني أهيئ الفم؟ يعني أحاول كأني أريد النطق بحرف الذال إلا أني لا أنطقه، لا أقرع المخرج، ولكن أهيئ أعضاء النطق لنطق الذال من غير قرع للمخرج. طيب أنا أريد أن أخفي عند الفاء، أهيئ الفم على مخرج الفاء من غير قرع لمخرج الفاء. واضح؟ إذن أهيئ أعضاء النطق تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة أو التنوين. طيب رقم اثنين، يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم. مرتبة الغنة في النون والميم المخفتين كاملة، إذن هناك غنة كاملة وين؟ وين؟ غنة كاملة الطول في الخيشوم. طيب وإيش كمان؟ ويصاحبه أيضا صويت من الفم. حطوا لي يا هي في مستطيل هيك، ما هو صوت اسمه إيش؟ صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون. طيب أعيد توضيح الفكرة بأسلوب آخر. النون الساكنة تسير بجزئيها، لاحظوا هاي الميم الساكنة، ها عم تمشي النون الساكنة، عفوا النون الساكنة تسير بجزئيها، لها جزء لساني طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وجزء خيشومي. طيب ما الذي يحصل بالجزء اللساني؟ هل ينتقل تماما إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون كما في الإدغام؟ لا، وإنما نهيئه على مخرج الحرف الآتي من غير قرع للمخرج. واضح إيش معنى الإخفاء؟ أهيئه على مخرج الحرف الآتي من غير قرع للمخرج. طيب بما أني أهيئه، شو بيبقى؟ جزء فيه تجاف بين مخرج الحرف وبين الجزء اللساني، يمر منه ماذا يا إخوة؟ صويت فموي. طيب الكمية الكبرى من صوت الإخفاء أين تكون؟ الغنة الكاملة الطول في الخيشوم. واضح يا إخوة؟ إذن تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون، يصاحب ذلك غنة كاملة الطول تجري في المجرى الخيشومي، يصاحب ذلك صويت فموي. لاحظوا أنا أريد أن أقول من ذا، من ذا، متى قرعت مخرج الذال؟ متى؟ بعد انتهاء الغنة كاملة الطول، لأن الذال لا غنة فيها، ولا يصح أن أقول من ذا ذا ذا، لأننا قلنا في تعريف الإخفاء عار عن التشديد. طب ليش قلنا عار عن التشديد؟ ها حتى نستثني الإدغام، لأنك لو شددت لأدغمت. واضح؟ إذا عار عن التشديد حتى نستثني الإدغام. ثم قلنا مع بقاء الغنة في الحرف الأول النون المخفاة، لكن لو أتينا إلى الذال شو سوينا في الذال؟ قرعنا المخرج من غير غنة، الذال ما فيها غنة، انتهى الإخفاء، أخفينا النون عند الذال. شوفوا يا إخوة، أخفينا النون وين خبيناها؟ عند الذال. لا رحت قرعت مخرج النون فقلت من ذا، ما قرعت المخرج ولا نقلت الجزء اللساني إلى مخرج الذال مباشرة فقلت من. واضح يا إخوة؟ عرفنا كيف أخفينا الذال النون الساكنة عند الذال، قربنا إلى مخرج الذال. ها هي الثنايا العليا وهذا طرف اللسان، عملت هيك من ذا من ذا، متى قرعت؟ بعد أن انتهت الغنة كاملة الطول. طب لما عملت هيك أنا أخفيت مين؟ النون عند الذال. وضح مفهوم الإخفاء؟ فبقي صويت فموي تصاحبه غنة كاملة الطول في الخيشوم. واضح يا إخوة؟ تعالوا لنتأمل. إذن الإخفاء تعريفه النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإدغام، وشو كمان؟ عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. واضح التعريف؟ النون الساكنة والتنوين تخفى بغنة عند 15 حرفا، جمعها الشيخ الجمزوري في هذه الأبيات: صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تعالوا لنتأمل كيفية أداء هذا الإخفاء عند حروف الإخفاء، نقرأها محاولين التدرب قدر الإمكان. نبدأ: منصورا منصورا بريح صرصر بريح صرصر تن، لاحظوا تن، ولا أقول تن ولا تن، تنذي تنذي عند الذال أقرع المخرج من غير غنة. تنذرهم تنذرهم والأنثى، لاحظوا لا أقول أن ولا أن، والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى. جميل. طيب نأتي إلى الكاف والقاف، كيفية الإتيان بإخفاء النون الساكنة عند الكاف والقاف سأبينها لاحقا، الآن سنأتي فقط بالأداء، أبينها في اللوحة التي ستلي هذه اللوحات التي تفصل هذا يعني كيفية الأداء. تعالوا لنتأمل كيفية الإتيان بالنون الساكنة مخفاة عند الكاف. من، نغلق المخرج تماما، منكم ولا نقول مياكم، لماذا؟ لأن المخرج ينغلق عند القاف والكاف عند الإتيان بهما، هذا أولا. ثانيا لبعد القاف والكاف عن من؟ عن النون الساكنة، والبعد يوجب الإظهار، بينما بقية حروف الإخفاء هي بجوار من؟ بجوار النون، لكن القاف والكاف لبعدها عن مخرج النون، لذا لابد من غلق المخرج لأن البعد يوجب الإظهار. تذكرون البارحة لما تكلمنا عن حكم الإظهار وقلنا بأن أبا جعفر من القراء الثلاثة يعني في القراءة الثلاثة المتممة العشر ماذا يفعل؟ يخفي النون الساكنة عند الغين والقاف، عند الغين والخاء، حروف أدنى الحلق. لما؟ ها؟ لأنه اعتبر أن النون الساكنة بالنسبة للهمزة والهاء هناك بعد كبير. طيب العين والحاء أيضا هناك بعد أقل نوعا ما. طيب ومين؟ الغين والخاء قريبات من القاف والكاف جدا، لذلك أخفى النون الساكنة من القراء العشرة كلهم يظهر إلا من؟ أبو جعفر، فإنه يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء باعتبار إيش؟ أنهما أقرب من الهمزة والهاء والعين والحاء فساغ إخفاؤهما عنده. طيب إذن في هذا الأمر الثاني قلنا إذن أولا لأن المخرج ينغلق عند القاف والكاف، ثانيا لبعد من؟ لبعد القاف والكاف عن مخرج النون. الأمر الثالث أن هذا هو التلقي الذي عهد عن أئمة الأداء والمحققين من كبار قراء العالم الإسلامي الذين نقلوا لنا النقل الصوتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا بغلق المخرج في القاف والكاف. واضح يا إخوة؟ لذلك نعتمد طريقة الأداء التي نقل إلينا القرآن من خلالها من خلال أئمة الأداء المعتمدين والمعتبرين في عصرنا. طيب فنقرأه هكذا: منكم. طيب الجيم: أن جاء. شيء شهيد. شيء شهيد. كذلك في القاف نغلق المخرج فقط في القاف والكاف. من قبل. من قبل. واضح مع تفخيم الغنة. من قبل. من قبل. الإنسان. الإنسان. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. جميل. عن طبق. عن طبق. جميل. المنزلون. المنزلون. لاحظوا في الزاي، هل تستطيع أن تنقل المخرج اللساني مباشرة إلى الزاي؟ ما تطلع معك، لذلك تخفي عندها. المنزلون. تبعا فهل. تبعا فهل. لا نقول تبعا ف ولا تبعا ف، قرب إلى المخرج من غير إلصاق. تبعا فهل. تبعا فهل. من تفاوت. من تفاوت. منضود. منضود. وأخيرا الظاء. قرنظ. لاحظوا قرن، أنتم شايفين شيء طرف اللسان مع طرف الثنايا ملتصقات؟ لا. لا نقرب من غير إلصاق. قرنظ. ظاهرة. قرنظ. ظاهرة. لاحظتم أيها الأحبة أنني أنبه عند كل حرف احذر من الإلصاق، احذر من الإلصاق، لا بد من المجافاة كما بينا من كلام أئمة الأداء الأوائل. أنتقل للحديث عن بيان بعض التنبيهات المتعلقة بأداء حكم الإخفاء. أول هذه التنبيهات: شكل الفم عند نطق النون المخفاة قبل القاف والكاف. كنت قد بيّنت أنه لا بد من غلق المخرج، وقلنا لأسباب ثلاثة بيّناها، وكذلك عند الكاف لا بد من غلق المخرج. واضح يا إخوة؟ لا بد من غلق المخرج عند القاف والكاف، وقد يعني ذكرته آنفا. التنبيه التالي: يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، أي الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، وتتبع الألف ما قبلها. ثم ماذا قال الناظم؟ والعكس في الغن ألف. العكس بأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. إذن صوت النون المخفى يكون مفخما إذا جاء بعده حرف مفخم. منصورة بريح صرصر كما بينا في التلاوة. ويكون صوتها مرققا إذا جاء بعدها حرف مرقق كما في مثلا خمسة انسى الإنسان وهكذا. واضح الملاحظة؟ بيناها في أثناء التطبيق العملي. إضافة مهمة: قلنا في ضبط المصحف حاول علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا أن يبينوا لنا في كيفية كتابة المصحف وضبط كتابته بعض الإشارات التي تدلنا على كيفية النطق بهذه الأحرف ووضعوا علامات للضبط كما بينا البارحة في الإظهار والإدغام والقلب. طيب في الإخفاء ماذا فعلوا؟ ما علامة الضبط في المصحف حتى نبين إخفاء النون الساكنة؟ تجريد النون من السكون. طيب ليش قلنا تجريد النون؟ هل يصح أن نقول تجريد النون من الحركة؟ الأصل يا إخوة النون ساكنة التقت بهذه الحروف، واضح؟ النون ساكنة، واضح؟ لذلك لو جردها من السكون معناتها نحن أمام ماذا؟ لو جردها من السكون شو بدي يكون بعدها؟ إما نحن في حالة إدغام أو في حالة قلب أو في حالة إخفاء. إذا وجدنا السكون إظهار قولا واحدا، جردت من السكون نحن أمام ماذا؟ أمام ثلاث حالات، إما أن يكون إدغاما وإما أن يكون قلبا أو إخفاء. طيب إذا الحرف اللي بعد النون مشدد، أنا الآن بدي ألخص لكم كل الضبط، إذا كان مشددا إدغام كامل. طيب لو كان فوق النون ميم أو تحتها ميم قلب، خلصنا من الإدغام الكامل ومن القلب. بقيت عندنا ماذا؟ النون مجردة من السكون وبعدها فتح أو ضم أو كسر، ما في تشديد ولا في ميم قبل ولا في على النون علامة الإظهار، يعني النون مجردة من السكون، جينا للبعد وجدنا عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، ماذا يحتمل هذا الضبط؟ يحتمل أمرين، إما إدغاما ناقصا أو إخفاء، إما إدغاما ناقصا أو إخفاء. كيف نميز؟ في الملاحظة التي ستأتي بعد هذه اللوحات سأشير إلى هذا ببيان واف إن شاء الله تعالى. إذن علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف، مدام قلنا إخفاء إذن النون مجردة من السكون. طيب هل يوجد تشديد؟ قلنا في تعريف الإخفاء عار عن التشديد، إذن الحرف الذي يأتي بعده مع عدم تشديد الحرف التالي، واضح كما تلحظون؟ النون مجردة من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. طيب بالنسبة للتنوين كيف نجده؟ قلنا تراكب الحركتين دال على الإظهار، تتابع الحركتين دال على ماذا؟ عندنا أمام عدة حالات، إذا وجدنا تتابعا في الحركتين نحن أمام إدغام وأمام إخفاء، لأنه في القلب الحركة الثانية التي هي الدالة على تنوين الحرف تكون مبدلة ميما، واضح؟ نعم. إذن نحن أمام إدغام أو إخفاء. طيب إذا كان الحرف التالي مشددا نحن أمام إدغام كامل. طيب إذا تتابعت الحركتان مع عدم تشديد الحرف التالي نحن أمام إدغام ناقص أو إخفاء. عرفت أين الإشكال؟ سأوضح في الشريحة التالية. إذن علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف هي تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي كما تلحظون، انظروا إلى الانزياح، التتابع بين الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. السؤال المهم في ضبط المصحف، الإدغام الناقص بالنسبة للنون الساكنة تجرد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي، وكذلك في الإخفاء تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي، وكذلك في من؟ في علامة التنوين تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن كيف نميز بين الإخفاء وبين الإدغام الناقص؟ نميزه من خلال ثلاث نقاط مهمة نبينها واحدة واحدة. إذن السؤال المهم، إذا كان الإدغام الناقص يتفق مع الإخفاء في ضبط المصحف فكيف نميز بينهما؟ من ثلاثة أوجه أبينها إن شاء الله تعالى. نميز بين الإخفاء وبين الإدغام الناقص من ثلاث زوايا تمييزية. الزاوية الأولى من حيث زمن الغنة. طيب زمن الغنة في الإدغام أكمل ما تكون، طيب وفي الإخفاء كاملة. إذن من حيث زمن الغنة في الإدغام يكون زمن الغنة أطول من زمن الغنة في الإخفاء. إذن زمن الغنة في الإدغام أكمل ما تكون وفي الإخفاء كاملة. فالفرق الأول بينهما هو في زمن الغنة، فزمن غنة الإدغام أطول من غنة الإخفاء. هذا ما له علاقة بالضبط، بس قلت أنا ما بعرف. قلنا كيف نميز، كيف نميز بين الإدغام الناقص وبين الإخفاء؟ هناك ثلاث زوايا. إذن الزاوية الأولى زمن الغنة، زمن الغنة في الإدغام أكمل ما تكون وفي الإخفاء كاملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني كمال الغنة. كمال الغنة إيش يعني كمال الغنة؟ تعالوا لنتأمل. في الإدغام حين ندغم قلنا ما ناتج الإدغام البارحة لما شفنا، لما حطينا نون ساكنة مع ياء ونزلناهم في الماكينة شو طلع معنا؟ ياء تصاحبها غنة مطولة، بمعنى الجزء الفموي تحول إلى مخرج الياء وتسير معه الغنة بذات السوية، فالصوت الفموي مساو للصوت الذي يجري في الخيشوم، يعني الغنة تساوي الصوت الفموي المتولد من تحول الجزء اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة في الإدغام الناقص. لكن في الإخفاء يبقى صويت فموي، لذلك تقول مي، اسمعوا الصوت مي، هناك الإن، شايفين كيف الصوت؟ الصوت الفموي اسمه صويت، تصغير صوت لأنه شيء جزء يسير. الإنس مي إن مي إن، واضح؟ إذن من حيث كمال الغنة ففي الإدغام تكون الغنة مساوية للصوت الفموي الذي نتج عن تحول الجزء اللساني من النون إلى مخرج الحرف الآتي بعدها، فيسيران بنفس المقدار والكمية. لذلك في الإدغام الناقص من الخطأ أن أقول من يعمل بدون غنة، ومن الخطأ أن أقول من يعمل كلها غنة، إنما بنفس الكمية والمقدار، الصوت الفموي مع الغنة من، واضح؟ طيب الزاوية الثالثة التي تميز بين الإخفاء والإدغام الناقص هو طريقة الأداء. طريقة الأداء، ففي الإدغام يتحول الجزء اللساني، ركزوا في الإدغام، في الإدغام الجزء اللساني يتحول بكله إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة، فنقول مي الناتج عن النون الساكنة ياء ساكنة، واضح؟ ثم تأتي الغنة مصاحبة لصوت الياء. إذن في الإدغام يتحول الجزء اللساني من النون بكامله إلى مخرج الحرف الآتي بعدها. أما في الإخفاء فإننا نجهز أعضاء النطق على مخرج الحرف الآتي بعدها من غير إلصاق. إذن نجهز أعضاء النطق أو نجهز الفم على مخرج الحرف الآتي من غير قرع لمخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة أو التنوين. إذن يا إخوة هذه الأوجه الثلاثة، إذا كان ضبط المصحف اتفق فإن هذه الزوايا الثلاثة تميز كيفية أداء الإدغام الناقص عن كيفية أداء الإخفاء. إذن ضبط المصحف متفق لكن طريقة الأداء مختلفة، فلو اتفق الضبط فإن هذه الزوايا الثلاثة تميز بين الإخفاء والإدغام الناقص. إذن أيها الأحبة ضبط المصحف يتفق في الإدغام الناقص وفي الإخفاء، كيف نميز بينهما؟ من حيث هذه الزوايا الأدائية، من حيث زمن الغنة، فزمن الغنة في الإدغام تكون أكمل ما تكون في الإخفاء كاملة. نميز بينهما من حيث كمال الغنة، في الإدغام تكون الغنة مساوية للصوت الفموي، أما في الإخفاء فيبقى صويت فموي في مقابل جريان أكبر للغنة في الخيشوم. أمر ثالث أيضا طريقة الأداء، في الإدغام يتحول الجزء اللساني من النون إلى مخرج الحرف الآتي بعدها بكامله، أما في الإخفاء نجهز أعضاء النطق على مخرج الحرف الآتي بعدها من غير إلصاق. نتابع أيها الأحبة فيما يتعلق بمتن تحفة الأطفال. انتقل الناظم بعد أن انتهى من أحكام النون الساكنة والتنوين، انتقل للحديث عن النون والميم المشددتين، فقال رحمه الله تعالى حكم النون والميم المشددتين. حكم النون والميم المشددتين. شددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا إذن انتقل الناظم للحديث عن حالة من حالات النون الساكنة والتنوين. تعالوا لنبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان حتى ننتقل إلى دراسة الأحكام المترتبة على هذا البيت. أولها قول الناظم وغن فعل أمر من الغن، يأمرك أن تغن بأن تظهر الغنة أكمل ما تكون. قال الناظم في شرحه أي يجب عليك إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، كما قال الإمام الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن إذا ما شددا أظهر الغنة، إيش معناتها؟ أعطها من الزمن أطول ما تكون الغنة. قال وغن ميما ثم نونا، مقصود الكلام أي ثم غن نونا شددا، أي حال كونهما مشددتين، حال كونهما مشددتين، وهذه الألف للتثنية تعود على النون والميم، حال كونهما مشددتين. ثم قال وسمي كلا حرف غنة بدا، أي سمي الميم والنون حرف غنة، هو حرف أغن، الغنة مركبة في جسم النون والميم. ثم قال وسمي كلا حرف غنة بدا، هذه الألف لماذا؟ بدا تسهيل، هل هي للإطلاق ولا للتثنية؟ تسهيل، ليست للإطلاق ولا للتثنية، بل هي من أصل الفعل. بدا بمعنى ظهر، واضح؟ بدا بمعنى ظهر. إذن وسمي كلا حرف غنة بدا. تعالوا لنأخذ الحكم المترتب على النون والميم المشددتين. ماذا يجب على القارئ أن يفعل إذا ما عرضت له غنة، إذا ما عرضت له ميم أو نون مشددة؟ ماذا يفعل؟ يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين أن يقول الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا ووقفا. تعالوا لنتأمل كيفية الأداء. من الجنة والناس، من الجنة والناس، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. طيب جربنا هون وصلا، تعالوا نجربها وقفا. ولكن، ولكن، واضح يا إخوة؟ في اليم ولا تخافي، في اليم ولا تخافي، في اليم، في اليم. واضح يا إخوة؟ إذن حكم سهل بسيط ميسر، أنه يجب علينا إذا ما مرت بنا نون مشددة أو ميم مشددة أن نطول الغنة حين أدائها وصلا أو وقفا، أكمل ما تكون الغنة أطول ما تكون الغنة. وصلنا إلى الحديث عن أحكام الميم الساكنة. قبل أن نبدأ بها نأخذ شيئا من التلقين الجماعي نصحح به الأداء ونجدد نشاطنا. حاولوا يا إخوة أن تلاحظ كيفية الأداء وأن تقلد قدر الاستطاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البرو، لا تقول البرو، تروح تفخم الواو تبع لتفخيم الراء، الواو مرققة دوما. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، واليوم، لاحظوا يوم، واليوم، ركزوا إلى كيفية الضم والضبط، واليوم الموعود، واليوم الموعود، وشاهد، شايفين غنة إدغام بغنة، لا نقول وشاهد بحيث سكرت انقطع الصوت، ولا وشاهد، هذا اثنين خطأ، لابد يكون بنفس السوية، بنفس المقدار، مقدار الغنة مع الصوت الفموي. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، قتل أص، ولا أقول أص أص آ آ، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم أهو إي هو، إذ هم، ما منقول إيه هو إي هو، إذ هم ع هم ع، إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمو، لاحظ مو مو عند الهمزة وسكن عند الميم أضم، بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، لاحظ الصوت، الأرض أرض، واضح الصوت، أرض واضح، له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، أستاذ عبادة بدك تركز معي، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاهم عاهم عا، واضح؟ أضم عند الهاء وسكن عند الميم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الفا فا فا فا شوفنا في الخدين هذا خطأ فا فا انتبه على تصويت صوت الفاء من خلال الضغط بالثنايا السفلى على بطن الشفة السفلى ذلك الفاء فاء الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطو بطو با با خطأ با طو با طو إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد وصلت الآيتين لكثرة الخطأ كثير من الناس لما بطلب منه الوصل بيقول ذو العرش المجيدي وهذه صفة لله ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فر ف في فر فر اسمعوا إلى صوت الراء فرعو فرعا فرعا واضح الصوت فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ